عند غيري وعندي غيره وما حد بحاجات أحد هو عايش وأنا عايش ليش أفكر بي بعد حبنا ميت قبل جيته حبنا ميت قبل جيته وما شفت ميت قعد حبنا ويضحكني حبنا وماكو حب مثله أبد حبنا أصلا هو